السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. إن شاء الله تعالى اليوم نختم الكلام عن توحيد الربوبية، وأسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يتم علينا هذه المباحث على خير وبركة، وأن يعصونا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. نختم الكلام عن الشرك في الربوبية. الشرك في الربوبية، ما هو الشرك في الربوبية؟ اختلفت العبارات واتحدت المعاني، ولعل من أقرب ما قيل في ذلك قول القائل هو نسبة شيء من خصائص الربوبية لغير الله، أو نسبة شيء مما يختص الله به من معاني الربوبية لغير الله. نسبة شيء، سواء قلنا كانت هذه النسبة بالقلب أو بالقول أو بالفعل، ولا يشترط أن يكون صادقا، ولا يشترط أن يكون صادقا. قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني لا يشترط، فقد يقول يدعي الربوبية لغير الله وهو يعلم أنه كاذب معاند، بل قد ينسب بلسانه ما يستيقن من أنه كاذب. قال: نسبة شيء. شيء هنا يعني أي شيء من خصائص الربوبية، سواء كان على جهة الممثلة. يعني لا يشترط في النسبة أن أنت بتساوي الرب المربوب، لا، أي شيء طالما يختص مما يختص الله تبارك وتعالى به، سواء كان على سبيل المساواة أو على سبيل المفاضلة. يعني سواء بين الله وبين هذا المنسوب إليه، أو فضل ربه على هذا المنسوب إليه، أو فضل المنسوب على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تمام. فلو أدنى شيء مما يختص الله تبارك وتعالى به يدخل في باب الشرك. وما يختص الله تبارك وتعالى به نوعان: شيء أو قسم أو نوع يختص به أصلا وكمالا، يختص به كله، أو يختص به كله سبحانه جل في علاه، كالكبرياء وحق التشريع. فهل مثلا تقول لي الله يختص بكمال التشريع لكن أصل التشريع قد يشترك بين الله وبين خلقه؟ لا، الكل كل التشريع أصله وكماله حق لمن؟ لله سبحانه جل في علاه. فمن نسب شيئا منه لغيره أشرك. واضح؟ الكبرياء، الجبروت. والأمر الثاني مما يختص الله بكماله، أشياء يختص الله بكمالها دون أصلها، زي مثلا الملك. الله يختص بكمال الملك، بكمال الملك، لكن الملك والملك قد يشترك فيه المخلوقون مع رب العالمين سبحانه وجل فعلا. يقول: أنا أمتلك هذا الدهر، أنا ملك هذه البلد، وغير ذلك. القوة، أنا عندي قوة، فإحنا نشترك جميعا في أصل إيه؟ كذلك الله، يعني هناك اشتراك في أصل الصفة مع رب العالمين سبحانه وجل في علاه، لكن كمال القوة يختص الله تبارك وتعالى به. تمام. السمع، لذلك هل يشرك من نسب إلى الولي أنه يسمع؟ لا، لكن متى يشرك؟ لو نسب إليه كمال السمع الذي هو مختص بالله، اللي هو سمع إليه لحظة. واضح يا شيخ؟ هل يشرك من نسب إلى الولي أنه قادر؟ لا. متى يشرك؟ لو نسب إليه قدرة من مطلقة، قدرة كاملة مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فعلك أحياء الموتى إلى غير ذلك. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى ما يختص الله تبارك وتعالى به نوعان: النوع الأول يختص بأصله وكماله، والنوع الثاني يختص بكماله دون أصله. واضح الألفاظ اللي قلتها دي؟ الحمد لله وشكرا. طيب هو نسبة شيء من خصائص الربوبية أو مما يختص الله تبارك وتعالى به من معاني الربوبية لغير الله. لغير الله هذا يشمل إيه؟ سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو من دونهما كالأولياء وغيرهما، أو الحجر والشجر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الشرك: أن يعدل بالله تعالى، أن يعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، في بعض ما يستحقه وحده، هو أن يعدل أو أن يعدل بالله تعالى بعض مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده سبحانه جل وعلا. قلت هذا التعريف قد يكون هناك ما هو أجود منه، فتقول هو نسبة شيء مما يختص الله به من معاني الربوبية أو إنكارها أو إنكارها أو نسبة النقص له فيها أو نسبة النقص له فيها أو نسبة النقص له مطلقا. يعني أردت أن تعرف شرك الربوبية اللي هو نسبة شيء مما يختص الله تبارك وتعالى به من معاني الربوبية أو إنكار هذه المعاني أو نسبة النقص إيه؟ له أو نسبة النقص له. فنسبة شيء من خصائص الربوبية لغير الله هذا فيه تشبيه إيه بإيه؟ ها؟ مخلوق بالخالق أو إنكارها هذا تعطيل تمام؟ أو نسبة النقص له. نسبة النقص له يعني إيه بقى؟ المعنى الأول أنت قلت لي نسبة تشبيه المخلوق بالإيه؟ نسبة النقص له تشبيه الخالق بالمخلوق، أنك تجعل قدرة الله عاجزة، واخد بالك؟ تجعل حكمة الله تبارك وتعالى عن التشريع عاجزة. يعني مثلا تقول الله لا يخلق أفعال العباد، سبحان رب العظيم، بل عبده الذي خلق فعل نفسه. هذه نسبة نقص وعجز، نسبة نقص وعجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ودليل على كفر أو على الكفر أنه من شبه خلق المخلوق أو العكس أن هذا كفر، لأن فيه تكذيب لله في قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله فلا تجعلوا لله أندادا، هذا خبر وهذا طلب. وإنكار شيء من خصائص الربوبية هذا كفر، لأنه تكذيب لله وتكذيب القرآن وبإجماع. من أنكر شيئا من القرآن أو كذب شيئا من القرآن كفر، ونقل هذا الإجماع أئمة كبار، أبو عثمان الحداد وأبو عمر بن عبد البر وابن قدامة المقدسي والناوي والقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن بطة وابن حزم وابن نجيم الحنفي، والتفصيل في ذلك يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني كل هذه نقلوا الإجماعات على من أنكر شيئا من القرآن أو كذب شيئا من القرآن فقد كفر. طيب يا شيخ، ما هي أنواع أو ما هو أنواع الشرك في الربوبية؟ أنواع الشرك في الربوبية قائم على أمرين: شرك تعطيل، شرك تنديد. شرك تعطيل، شرك تنديد. إيه شرك التعطيل؟ التعطيل يعني إيه؟ يعني لا، أنا مش صوت بعد هنا الربوبية نفي. ممتاز، تعال نشوف بقى. هل التعطيل نوع واحد؟ لا، هناك من عطل المصنوع عن صانعه. المصنوع هذه الخلق عن الخالق، فقال مثلا الفلاسفة بالأنواع، يعني من عطل المصنوع عن صانعه دول أنواع. منهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأن العالم غير مخلوق. الفلاسفة قالوا العالم هذا غير مخلوق، فهذا عطلوا هذا المخلوق عن إيه؟ عن خالق. كيف ذلك؟ قالوا بقدم العالم وأنه يرجع إلى حوادث لا أول له، ده خلقت في حاجة أوجدتها وفي حاجة أوجدتها وفي حاجة أوجدتها إلى ما لا نهاية، تمام؟ أو عطلوا الصانع عن صانعه كقول الملاحدة، عطلوا المصنوع عن صانعه كقول الملاحدة، قالوا هذه الأرض أو هذا الكون خلق صدفة أو خلقته الطبيعة، خلق صدفة أو خلقته الطبيعة. طبعا في التفسير الطبيعة عندهم منهم ما يقول الطبيعة نفسها قوة خارجية وقوة يعني قاهرة خارقة، وهذا سبحان رب العظيم، وهذا هو الله سبحانه جل وعلا. أو قالوا الطبيعة هي القوانين وغير ذلك. طبعا إحنا لم نقل لكم كيف خلقت، ما الذي خلقها، فهم يعني فشل في ذلك. لكن أعطل الخال أعطل المصنع عن خارق، أعطل المصنع عن صانع أو المخلوق عن خارق. النوع الثاني تعطيل الصانع عن كماله. النوع الثاني من التعطيل تعطيل الصانع عن كماله. يعني مثلا من أنكر حق التشريع والتحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى فرق، هذا حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى فرق. وهذا من كمال من؟ كمال الله. فمن أنكر حق التشريع لله سبحانه وتعالى فرق، فهذا ممن عطر الصانع عن بعض إيه؟ كماله. كذلك أيضا من أنكر القدر، هذا عطل الصانع عن إيه؟ عن كماله. عطل الصانع، الله يقول والله خلقكم وما تعملون، أنت تقول لا الله لم يخلق أفعال العباد ولم يكن له مشيئة في خلق هذه الأفعال، فعل الله عما يكون علوا كثيرا سبحانه وبحمده. فمن عطل الله تبارك وتعالى عن بعض صفات ربوبيته يدخل في هذا النوع من التعطيل. النوع الثالث تعطيل بعض الأفراد، تعطيل بعض الأفراد زي مين؟ لا تعطيل بعض الأفراد أقصد تعطيل فرعون والنمرود إلى غير ذلك، وهذا وإن كان قد يدخل في النوع الأول خد بالك، يعني ده قد يكون إيه في تعطيل مصنوع عن صانعه، لكن أثرته بالإفراد لبان أن هذه شبهة قريبة، إن هو يدعي إن هو نفسه هو الإيه الرب. يقول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، قال وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، سبحان رب العظيم. هذا سفه سفه، لأنه يعلم من قراءة نفسه إن هو مش كذاب، بس ده كذاب أفك أخيم. رب إيه هذا الذي يحتاج إلى الطعام والشراب ويدخل الخلاء ولا يعرف من خرف الجدار ويخاف. كان ورد أنه كان يبول على نفسه إذا رأى موسى، أي رب هذا؟ سبحان رب العظيم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أو كتعطيل بعض الأفراد كتعطيل النمرود. النمرود كان مريض نفسيا كحال كثير من الملاحدة، سبحان رب العظيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ يقول بس كله بطور عشان بقى ملك، ها خلاص اتقبل، أصابه الجنون، إذا أنا بقيت ملك، أنا كل الناس من تحتي، مريض نفسي كحال كثير كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول ما بدل ما يأتي إلى الملك، فبدل أن يشكر، بدل أن يحمد الله تبارك وتعالى، كانت العاقبة أنه إيه؟ أنا رب، وكان لا يعطي الطعام إلا بعد أن يسجد له. أودت نقص وأمور عجيبة. فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، سفيه متخلف عقليا غبي، قال أنا أحيي وأميت، كيف تحيي وتميت يا أخي؟ لم تستطع أن تتحكم في حياة نفسك. سيدنا إبراهيم علم من سفاهته أنه لا يحق أن يسترسل معه في مثل هذا الكلام، قال فإن الله يأتي بشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، سبحان رب العالمين. التعطيل الرابع تعطيل معاملة، تعطيل معاملته عما يجب أن يعامل به الرب. زي مين بقى؟ مين عمل كده؟ ممتاز. فين بقى؟ لا هو احنا بنتكلم في ربوبية. بص خد بالك المسألة كلها أصلا مشتركة، يعني احنا بنحاول نوصل لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية بعض الشيء، لكن المسألة كلها مشتركة يعني لازم نغير كوحدة القائمين بوحدة الوجود. يقول يا اخوانا، يقول هو ربنا، يقول على نفسه هو ربنا. الحلاج يقول لا اله الا الله، ما في الجبة الا الله، يعني ما في هذه القفطان الا من؟ الا الله. يا ليت شعري لا ادري ما الخالق او المخلوق. يقول ابن عربي او ابن فارض حال موته ان كان لما عين ملائكة العذاب قال ان كان منزلتي في الحب عندكم وما قد لقيت فقد ضيعت ايامي، أمنية غفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. المجنون كان فاكر نفسه ربنا وصدق بجد. أنت متخيل لما شاف الملائكة تعذبه والملائكة تأتيه ولا حول ولا قوة إلا بالله، إيه ده أنا ضيعت، ضيعت إيه يا ابني أنت ضيع من زمان، أنت كنت مصدق أنت ربنا إزاي؟ عشان كده أخوانا لا تستهونوا، لا تستهونوا بالبدع وزرع الشرك. لو واحد قال لك إن هو ربنا مين يصدقه؟ الناس تضربه بالنعاش، صحيح؟ عايز أقول لك ده فريق منتشر الآن في بلاد المسلمين، والناس تعظمهم وتقبل نعاله أو قائلين بوحدة الوجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكل كون قال الحق هو عين الخلق، أو الخلق هو عين الحق كله. فبالتالي عندهم الذي سجد لصنم سجد لله، وأي دين دين حق. سبحان رب العظيم. إلى رسولا إلى رسول كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلت. ابن عربي كان يقول ذلك، يعني حاجة تخريف ما يجي بعد كده. إلى رسول كنت مني مرسلا، يعني الرسول ده مين اللي بعته؟ أنا. وذاتي بآياتي علي استدلت. لا اوعى تكون البيت عاجبك، لا مش بالله عليك، يعني حس الشعر ما يطلعناش هنا بس بالله عليك، يعني خد هذا مما ينكر، يعني خليك في أشعار الجاهلية زي ما أنت. سبحان لا الشيطان أخوانا حقا الشيطان ربنا عافينا وإياكم، يعني بعض الكلمات الكفرية يجعل لها وقع في قلبك. خلي بالك خلي بالك، حتى بعض أنا آسف أتكلم يعني بعض الأغاني وغير ذلك التي يكون فيها مثلا كلمة كفرية وكلمة غير ذلك، يجعلك تحفظها، يجعلك يجعل نغمتها في أذنك مريحة وغير ذلك، فانتبه مثل ذلك، لأن هذه من النفس البهيمية الأشياء، يعني البهيمة اللي جوه هي اللي إيه رأى ذلك، كما يذكر ابن القيم رحمه الله. لا فيها فيه مستوى أعلى من ذلك، يعني مستوى أدنى من ذلك، بس عشان ما بس رأى مثل هذه الأمور وفي ذهني إلى الآن أصلا. النوع الثاني من الشرك هو شرك التنديد، هو شرك التنديد، وهو التنديد من غير تعطيل، وهو أن يجعل مال الله لغير الله لكن من غير أن يعطل ذلك عن الله. الكلام واضح ولا أفصل؟ الحمد لله. ويدخل ذلك شرك النصارى، فالنصارى قوم يعني أقرب ما يكون إلى الغباء صراحة. اذكر انظر إلى كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية وكلام ابن كثير في هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف أنهم تكلموا معهم. يقولون لو سألت الابن أو سألت الزوجة أو سألت الأب والثلاثة في بيت واحد عن عقيدته لقال كل واحد منهم عقيدة غير عقيدة الآخر. سبحان رب العظيم. يعتقدون أن هناك آب وابن وروح قدس، وهذه ثالثة الأقانيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هم اختلفوا في تفسير الأقانيم، لم يتفقوا تفسير الأقانيم، يعني أن هذه ثلاثة الأقانيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أرباب آلهة، لكنهم قالوا أنها إله إيه واحد، لكنهم في نفس الوقت قالوا أنها إله واحد، قالوا الأب أعلى إيه منهم، الأب أعلى منهم، يقصدون به رب العالمين تعالى الله عز وجل علوا كبيرا. هذا يعني شرك في الأسماء والصفات، سموا الله بغير اسمه، شرك في الربوبية نددوا معه غيره، شرك في الألوهية عبدوا معه غيره، تعالى الله عز وجل علوا كبيرا. كذلك أيضا شرك المجوس، المجوس أخوانا يقولون بأن هناك خالق للنور وخالق للإيه؟ للظلمة، خالق للنور وخالق للظلمة، وسيأتي تفصيل كلامهم إن شاء الله تعالى. أنهم المجوس والثانوية والمنوية يقولون بالجملة أن هناك خالق النور وخالق الظلمة، لكن أيضا في الجملة يجعلون خالق النور أعلى من خالق الإيه؟ الظلمة، خالق النور أعلى من خالق الظلمة. فهذا أيضا فيه نوع تنديد، وكأنهم يقصدون بخلق النور رب العالمين تعالى الله عز وجل علوا كبيرا. كذلك أيضا يدخل في ذلك شرك القدرية، القائلين بأن العبد خالق فعل نفسه، العبد خالق فعل نفسه، وأنها تحدث دون مشيئة الله وقدرته سبحانه وجل فعلاه. لذلك كانوا هم مجوس هذه الأمة، يعني المجوس جعلوا خالقين، فهؤلاء جعلوا إيه أكثر من هؤلاء، أكثر من ذلك، كل عبد هو الخالق بفعل نفسه تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. طبعا في ذكري طبعا هذا الكفر شرك القدرية، هذا ليس شرك صريح القول، هذا بلازم القول، انتبه، والحمد لله نكفر بلازم القول، لكن هذا القول نفسه ايه كفر، هذا القول نفسه كفر. طبعا سأذكر ايضا نوع من انواع الكفر وشرك اصغر، كمثلا شرك نسبة النعم غير الله، هذا فينا تنديد وليس فيه تنديد. فسرها ابن عباس فلا تجعلوا لها اندادا، فسر ذلك قال لولا البط يسرق الدار، ايضا يدخل في هذا الايه الشرك بالنسبة ممتاز. قال الله تعالى وان اذقناه رحمه منا ثم وان اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه. هذا نوع من انواع الايه التنديد نسبه النعم غير الله، وان كان هذا شرك اصغر، إن كان هذا شرك أصغر طبعا على تفصيل، لكن أصل فيه أنه شرك أصغر. نسبة النعم لغير الله على تفصيل، فقد ينسبها لغير الله ويعتقد أن الذي أن هذا السبب يعني هو فعلها بذاته، ده شرك أكبر. كذلك أيضا كل دعوة تأثير في الكون لغير الله هذا شرك في الربوبية. يعتقد مثلا أن النجوم هي التي أسقطت المطر، هذا شرك في الربوبية وليس شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. يعتقد أن الولي الفلاني مثلا يخلق الجنين في بطن أمه أو ينفع أو يضر أو غير ذلك، شرك في الربوبية. فكل دعوة تأثير بذاتها، كل دعوة تأثير بذاتها تدخل في الشرك فين؟ في الربوبية. وكل دعوة تأثير بالسببية ولم تكن كذلك داخلة في شرك الربوبية، لكن ده شرك إيه؟ أصغر. وكل دعوة تأثير بالسببية، كل دعوة تأثير بالسببية وليست كذلك، أنا ذكرت الأسئلة. وكل دعوة تأثير بالسببية ولم تكن كذلك هي أيضا داخلة في الشرك الربوبية. القدر؟ أنا. وكل دعوة في أحقية التشريع لغير الله هذا شرك فين؟ في الربوبية أيضا. هو ما هنا قد يكون ما عطل حق تشريع الله، لكن قال ولنا أيضا حق التشريع في هذا الزمان مثلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا أيضا شرك في الربوبية. كان يقول لنا حق التشريع في هذا الزمان والله كان لنا حق التشريع في الأزمنة القديمة. كل دعوة فيها نسبة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله بطريقة غير شرعية أو طريقة غير صحيحة شرك أيضا. طب ليه أنا قلت طريقة غير شرعية أو طريقة غير صحيحة؟ لا لا، كل دعوة فيها نسبة الغيب لغير الله، الغيب المطلق لغير الله، هذه تدخل في الشرك الأكبر. لا أقول لها أدخل في الشرك الربوبية، أقول لك لا لسه، أقول لك لازم تقول لي بطريقة غير شرعية. ليه قلت بطريقة غير شرعية أو بطريقة غير صحيحة؟ والغيب المطلق، والغيب المطلق ممكن تعرف طريقة شرعية أو طريقة صحيحة. ممتاز، الوحي ممكن تعرف عن طريق الإيه؟ الوحي. أما الفرق التي وقعت في الشرك في الربوبية فنقول هم ثمان فرق، طبعا ثمان طوائف، اذكرها ثمان طوائف يعني. الطائفة الأولى المجوس. طبعا عايزك تنتبه لأن مقالات القوم من الأهمية بمكان، يعني لما نيجي نتكلم عن الفرق ومقالات الفرق انتبه، لأن أخوانا المقالات دي بتثار الآن بس بشكل غير مباشر، فلن تكون ضابطا في اعتقادك إلا أن تعرف هذه الإيه؟ الفرق. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فقد تقول بقول هذا قول هو لازم لقول الفرق من فرق الضلال، وأنت لا تدري، وأنت لا تدري. كالذين يتصدرون الآن نسأل الله العفو والسلامة فرد عن المحيط ورد على ذلك، هم في واقع الأمر يتكلمون بلسان المتكلمين وهم لا يدرون. فانتبه. الطائفة الأولى المجوس. ماذا قالت المجوس؟ المجوس أو اللي تسمى بالأصلية أو قالوا بالأصلين. يعني قالوا بالأصلين؟ قالوا أصل النور وأصل الظلمة، يعني ده خلق الخير وغير ذلك وده خلق الشر وغير ذلك. طيب ما الفرق بينهما عندهم؟ النور عندهم أزلي والظلمة عندهم حادث، يبقى في واقع الأمر عندهم كم خارق؟ واحد، تمام؟ لكنهم أقروا أن هناك خارق إيه؟ آخر، تعالى الله عن ذلك عليهم كبير. الطائفة الثانية الثانوية، وهم الذي يسمون بأصحاب الاثنين الأزليين، قالوا نفس كلام المجوس اللي هو هناك خالق النور وخالق الإيه؟ الظلمة، لكن كل منهما أزلي، كل منهما أزليين، أصحاب الاثنين الأزليين. قالوا بالنور والظلمة، لكنهم قالوا أنهما أزاليان. هل سووا بينهم؟ الجواب لا، فلم يسووا بينهم في الصفات ولا في الأفعال، لكن سووا بينهم في القدم فقط، وجعلوا النور أفضل من الظلمة. الطائفة الثانية الثالثة هي المانوية، وهم أصحاب ماني ابن فاتك، كل هذا من دول الفرس وغير ذلك، يعني أصحاب ماني ابن فاتك. قالوا العالم مصنوع من أصلين قديميين هما مختلفان في النفس والصورة والفعل والتدبير. العالم مصنوع من أصلين قديمين هما مختلفان في النفس والصورة والفعل والتدبير، وكأنه تكرار لقول من؟ الثانوية. الثانوية الطائفة الرابعة النصارى. النصارى أشركوا في الربوبية؟ نعم. النصارى قالوا الإله عندهم واحد، لكنهم قالوا بالتثليث أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، فقالوا هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. ثم اختلفوا في تفسير هذه الأقانيم. طبعا تفسير هذه الأقانيم اختلفوا فيها ليه؟ لأن في واقع العقيدة عندهم أن الأقانيم عندهم هي أقانيم مستقلة، يعني إله وإله وإله، لكن مش قادرين يقولوا كده، عشان لو إله وإله وإله يبقوا إيه؟ مشركين. تمام؟ فيبتدي بقى يعني يقول بعض الأمور الفلسفية ويعم على الناس ويصعب المسائل، يعني كحال أي فرقة ضالة منحرفة. وعندهم أيضا الآب مقدم على غيره، فإرادته نافذة على إرادة الأب الابن والروح القدس. خامسا القدرية. القدرية أشركوا وقعوا في الشرك في الربوبية بلازم مذهبهم، وقعوا في الشرك في الربوبية بلازم مذهبهم. نحن عندنا لازم قول ليس بقول، لما قالوا الله لم يخلق أفعال العباد وأن العبد هو خارق فعل نفسه، واضح؟ وأن الفعل لم يقع بمشيئة الله وقدرته، والله تبارك وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. الطائفة السادسة هم الفلاسفة الدهرية. الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون الأفلاك كم فلك يا شيخ أحمد؟ لا تسعة. تسعة ده هو الأطلس، هو اللي عليه الكلام كله. تمام؟ يقولون الأفلاك تسعة، والتاسع هو أطلس الذي يحرك الأفلاك. الأفلاك دي الدوائر حول بعضها يعني، هو الذي يحرك الأفلاك. والله يقدر يخلق ما يشاء هذا الأطلس. هم قالون بقدم الإيه؟ العالم. يعني العالم، عارف انت لما يقول لك المادة لا تفنى ولا تستحدث من ايه؟ من عدم. كلمة ولا تستحدث من عدم ديت القول بقدم الايه؟ العالم. من قال لا تستحدث من عدم؟ ماذا تقصد بقولك لا تستحدث من عدم؟ يعني لا تخلق نفسها من عدم ماشي، لكن لا يخلقها غيرها؟ هل تقصد بذلك نفي الخالق لها سبحانه جل وعلا؟ هذا كلام الفلاسفة أصلا. فانت كنت تدرس ذلك في المدارس وانت لا تعلم ان هذا كلام من الفلاسفه التي اتفق اهل الاسلام على تكفيره. القائلين ان كل عله لها معلول، ان كل شيء وراءه شيء، ان كل شيء وراء شيء الى ما لا نهايه. هم يقولون بقدم العالم، قال الماده لا تفنى ولا تستحدث من عدم، يعني هذا الشيء كان صوره قبل ذلك، وكان صوره قبل ذلك، وكان صوره قبل ذلك، وكان صوره قبل ذلك، لا اشكال. طب النهائي إنها كان عدم ثم أوجده الله تبارك وتعالى، غير ذلك هذا كفر، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. كان الله في عماء، كان الله تعالى ولم يكن شيء معه، لم يكن شيء معه سبحانه جل وعلا. ماذا لا تفنى هنا بقى؟ لا تفنى ماذا تقصد بلا تفنى؟ أيضا إن كنت تقصد لا تفنى يعني تبقى بإبقاء لا إله، لا إشكال. أما إن كنت لا تفنى اللي هي ما زالت أيضا على وفق القاعدة المتخلفة عقليا اللي هي كل علة لها معلول، كل علة لها معلول كذلك، يعني قلت بالتسلسل في الأزل وتسلسل في المستقبل في القدم المستقبل، نحن نقول بجواز التسلسل في المستقبل بإبقاء لا له، لكن مش أي شيء. هناك أشياء إيه؟ قد يفنيها الله تعالى، أما الجنة فباقية بفضل الله سبحانه وجل فعلا يعني. لكن الكلام في المستقبل أخف، لكن الكلام في الماضي هذا الذي فيه الشرك، نسأل الله عليه وسلم. الطائفة السابعة مشرك العرب، هؤلاء اعتقدوا في النجوم التأثير، اعتقدوا في الكواكب الدر في الأصنام الدر نفع، وإن لم يعتقدوا فيها على سبيل الاستقلال، لكن هذا فيه نوع تشريك في الربوبية. واعتقدوا وقالوا مطرنا بنوع كذا، يعني اعتقدوا في هذا النوع أنه ينفع ويضر، يؤثر بذاته من دون الله تبارك وتعالى، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأن اعتقد في غير الله ما لا اعتقد إلا في الله، والله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الطائفة الأخيرة معنا هم غلاة الصوفية، هؤلاء الذين اعتقدوا في أوليائهم الضر والنفع والتكوين والخلق وعلم الغيب، يقول اسكت لا يسمعك السيد البدوي فيفعل ويفعل، يسمعني السيد البدوي هيعمل ايه؟ ومن قال لك السيد البدوي هيسمع اصلا؟ فجعل له سمعا محيطا كسمع الله، وجعل له قدرة كقدرة الله، وجعل له القدرة في إحياء الجنين في بطن أمه، والرزق والتزويج والشفاء وشفاء المرضى، سبحان ربي العظيم، بل وجعل لهم إحياء الموتى، تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون علوا كبيرا، وجعل لهم القدرة في جلب الحاجات ودفع المضار وجلب المنافع. كذلك أيضا يدخل فيهم غلاة الصوفية الذين قالوا بوحدة الإيه؟ الوجود، الذين قالوا بوحدة الوجود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيكون الرب في كل شيء. لذلك يا جماعة الخير إذا سمعتم مثلا تحريم التصوير وتقولوا لا هذا ويخرج علينا خارج مثلا، طبعا هو ما أصيب بذلك إلا لفرط جهله، يقول لك وفي ناس هتعبد الصورة، هعبد أصلا دلوقتي احنا في القرن 21 هعبد هذه الأشياء، طب هو جاهل يا حبيب قلبي، في ناس بتعبد بوذا الآن، في ناس بتعبد الأصنام الآن، في ملايين في الهند بيعبدوا أي حاجة، في إيران فروج النساء أي حاجة قدامهم بيعبدوها. ده أنت تتفرج على الفيلم مثلا، طبعا ما تتفرجش على حاجة، بقول لك كنت تتفرج قديما يعني، تتفرج على الفيلم أول فيلم بيعبد حاجة، آخر فيلم بيعبد أي حاجة قدامه بيسجد لها، أي حاجة في قدامه بيرفع إيده يدعي لها، وكلها أصنام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك أقوام، أنت بتقول لي أصنام، ده في ناس في أقوام خرجوا علينا يسبون الله ويسبون رسوله ويسبون الدين ويقولون لا إله، يقول لك أنا من اللادينيين العرب، سبحان رب العظيم، لا هو ملحد هو كافر، سبحان رب العظيم، هو مريض نفسي أصلا كما قلت لكم. تقول محدش هيعبد الصورة غير ذلك، أخي ينظر إلى الصوفية كيف يعبدون السيد البدوي من دون الله، ينذرون له ويقسمون به ويطوفون بقبره ويذبحون له، كل هذه الأمور تفعل الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فانتبه، انتبه، فمسألة خطيرة، نسأل الله أن يعلمنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. صوفي اكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.